أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أحسن. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها المزمل، من هو المزمل؟ إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لما لقب بالمزمل؟ لأنه يوم ابتدأ الوحي في غار حراء وجلس بين يدي جبريل عليه السلام، عاد ترتعد فرائصه وهو يقول لخديجة زوجته: زملوني دثروني زملوني دثروني، أي غطوني بغطاء حتى يخف هذا البرد. فالمزمل المتدثر المتلفف في ثيابه، التزمل والتدثر والتلفف في الثياب. فنادى ربه بهذا النداء يا أيها المزمل. لما ناداه؟ ليأمره بقوله قم قم الليل إلا قليلا. قم صل في الليل، اركع واسجد واتلو كتاب الله، إلا قليلا منه لا تقم فيه، تنام فيه. ثم بين تعالى ذلك بقوله نصفه، نصف الليل، أو انقص من النصف يصبح ثلثين، أو زد عليه يصبح ثلثين. نصفه أو انقص منه قليلا سيصبح ثلث، أو زد على النصف يصبح ثلثين. وهكذا يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم يقوم أحيانا نصف الليل، ثلثي الليل، ثلث الليل، يقوم فيه للتهجد، لتلاوة كتاب الله وذكر الله والعبادة التي هي الصلاة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهذا الأمر للوجوب، واستمر صلى الله عليه وسلم يؤدي هذا الواجب حتى خفف الله عنه في آيات المدينة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف ثلثه وطائفة الذين معك، فخفف عنه. أو ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل القرآن التمهل والترسل فيه، ما تسرع في القراءة. ترتيل القرآن الترسل فيه، آية آية أو حرف حرف، حتى يسمع الصوت ويفهم القلب، فيتفق الصوت والسمع والقلب معا، لأن السرعة في القراءة ما تفيد، لا بد من الترتيل. ورتل القرآن ترتيلا. وهذا لكل الأمة، الذين يسرعون في التلاوة ما يستفيدون منها، ما يتدبرون، ما يفهمون، لكن الذين يترتلونها ويترسلون فيها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هكذا يتفكر ويفهم ويتدبر. أما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يجدي، ما يحصل منه هذا الهدى. ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال له أي ربه تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ألا وهو القرآن العظيم، ثقيل، فيه الأوامر والنواهي، فيه الرباط والجهاد، فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثقيل ما هو خفيف أبدا. ومع هذا كان ثقيلا لما يتلى عليه، فكان إذا كان عليه الصلاة والسلام على راحلته على ناقته وقرأ ونزل عليه الوحي بالقرآن تسقط الناقة وتخر على صدرها ولا تقوم أبدا. وكانت عائشة تقول: إذا أوحي إليه وفرغ منه جبريل في الشتاء يتفصد عرق جبينه بالعرق من قوة الوحي. فلهذا قال تعالى: سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد فعل. وقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، بيان إلهي للرسول الكريم. ناشئة الليل الساعة الأولى من الليل، ناشئة نشأت ظهرت الساعة الأولى من الليل بعد أن تنام تستيقظ. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي توافق بين القلب وبين السمع والبصر. يقرأ القرآن ويتواطأ القلب مع السمع الذي يسمع الآيات، سماع الآيات مع قلب وعي القلب لها يحصل بينهم تواطؤ. وهذه القراءة في الليل، لأن في النهار أصوات الناس وهذا ماشي وهذا يقول، ما يتأتى الإنسان هذا، لكن في الليل الصمت عام، لا صوت أبدا ولا حركة، وأنت تقرأ القرآن وتسمعه بأذنك ولا تسمع غيره، وينتقي إلى قلبك فتعيه وتفهمه وتتدبره وتبكي. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي تواطؤا بين القلب وبين السمع، سمع السمع والإيمان بالقلب والاعتقاد بالقلب والفهم بالقلب، أشد وطئا وأقوم قيلا. والقيل القول، أي القراءة في الليل في هذه الساعة من أشد ما تكون قائمة، ما فيها خفاء ولا سرعة ولا بتأني وبصوت عالي. وهكذا يقرأ المؤمنون القرآن في الليل متهجدين به. هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، علمه ربه هذا وأرشده إليه ووفقه له. فقال له: إن ناشئة الليل أي الساعة الأولى من الليل هي أشد وطئا لتواطؤ القلب مع السمع، بما السمع يسمع والقلب يؤمن ويستجيب، وأقوم قيلا وأحسن قولا. القيل أو القول مستقيم تمام الاستقامة، ما في تقديم وتأخير وعجلة. ثم قال له: إن لك في النهار سبحا طويلا. لماذا أمره بقيام الليل والتهجد في الليل؟ للعلة التي هي: إن لك يا رسول في النار عمل واسع، أعمالك في النار كثيرة، الدعوة والجهاد والدعوة والأعمال والبيت والأسرة، هذه أعمال كيف تستطيع تفعلها في الليل والنهار؟ إذن فقم في الليل واترك النهار لعملك النهاري. إن لك في النهار سبحا طويلا في أمور دنياك ودينك معا تسبح فيها من الصباح إلى الليل. إذن ففي أي وقت تقوم وتتهجد وتتلو كتاب الله وتتدبره وتتأمل وتعي ما فيه، هذا لن يكون إلا في الليل. في ساعة الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، في النهار له أعمال وإلا له أسرة، له دعوة، له جهاد، له كذا، ما يستطيع. في الليل متفرغ، ما في عمل. ونحن الآن سلبتنا هذه الكهرباء والعياذ بالله، من يوم ما ظهرت انقلب الليل نهارا، فأصبح الناس يهرفون ويعبثون في الليل أكثر من النهار. لو كان إذا دقت الساعة السادسة أغلقت الكهرباء لتاب الناس ورجعوا إلى بيوتهم وعبدوا الله، لا يسمحون لهم إلى صلاة العشاء فقط، انتهى صلاة العشاء تطفأ نهائيا. والله لكان خيرا وأبرك من هذا. فالآن العبث كله في الليل، النساء والرجال والأطفال. سببه ماذا؟ أنها الكهرباء، أصبح الليل كالنهار. إن لك في النهار سبحا طويلا، إذن فقم الليل إما نصفه إما ثلثيه إما ثلثه في حدود ما تستطيع. لماذا؟ لأن في النهار مشغول بأعمال الدنيا ودعوتك وكل أعمالك الصالحة، مشغول بها، ما تستطيع أن تتهجد في النهار. ثم قال له واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك، والذكر لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه. اذكر ربك في كل الأحيان وكل الأوقات، لا يفصل لسان رسول الله من ذكر الله. وهذا واجبنا نحن دائما نذكر الله، ما نترك ذكر الله أبدا. واذكر ربك، نذكر عظمته جلاله كماله إنعامه إحسانه إلينا، نذكر ما هو عز وجل من الجلال والكمال، فنقول سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد على كل شيء قدير. وردت الأذكار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات، فلا تفارق هذه الأذكار ألسنة المؤمنين والمؤمنات، وهذا رسول الله يؤمر بذلك. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إلى ربك انقطاع كامل، لا تلتفت إلى غير الله، لا تنظر غير الله، انقطع إلى الله وتبتل إليه تبتيلا. لماذا؟ لأنه رب المشرق والمغرب، رب المشرقين والمغربين، رب المشارق والمغرب، كل الكون هو مالكه. تطلب من أين تطلب؟ لا تطلب إلا منه، الذي يملك كل شيء هو الذي تمد يديك إليه وتسأله، والذي لا يملك شيئا كيف تطلبه؟ كيف يعطيك؟ إذن رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، اسمعوا هذا البيان، لا إله إلا الله، لا يوجد إله يستحق أن يؤلى أي أن يعبد بدعائه والاستغاثة به أو الذبح والنذر له أو الخوف منه أو الحب فيه، لا يوجد إله والله إلا الله، إذ كل هذه المخلوقات مخلوقة مربوبة والله خالقها ومالكها، وتموت وتفنى ويبعثها مرة أخرى ليحاسبها ويجزيها على عملها في دار العمل هذه. فكيف يوجد إله مع الله؟ ومع هذا يعبدون عيسى، يعبدون أمه، يعبدون العزير، كان المشركون من العرب يعبدون اللات، العزى، منات، هبل، وهكذا. وجهالنا لما هبطنا من سماء العلا عبدوا الأولياء والقبور، حلفوا بهم، ذبحوا لهم، نذروا لهم، توعدوهم، وهكذا كعبادة لآلهة غير الله. سبب ذلك الجهل، وما زال الجهل في المسلمين. نعم خف بعض الشيء، بهذه الوسائط العجيبة كالإذاعة والصحف وما إلى ذلك والمدارس، ولكن ما زال إخوانكم في الشرق والغرب يعبدون أصحاب القبور أولياء الله، يحلفون بهم، يذبحون لهم، ينذرون النذور لهم، يعكفون على قبورهم، يرحلون من بلدنا بلد للوقوف على قبوره وزيارتهم. والرسول يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا يرحل من المدينة إلى بغداد لعبد القادر الجيلاني والعياذ بالله. واذكر اسم ربك، فلنذكر اسم ربنا يا عباد الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما ننسى ذكر الله، اذكر اسم ربك. وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إلى ربك انقطاعا كاملا، لا تخاف غيره، لا تحب غيره، لا توالي غيره، لا تعبد غيره، لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب. مطلع الشمس كمغربها، من المالك لهذا الكون؟ الله، فيه من يملك هذا مع الله؟ والله لا أحد. لا إله إلا هو، لا إله يستحق أن يعبد إلا الله، فلا تعبدوا عباد الله إلا الله، فإنه لا يوجد إله يعبد معه أبدا. ثم قال لرسول صلى الله عليه وسلم فاتخذه وكيلا، فوض أمرك إلى الله ووكله في كل حياتك وشؤونك وهو يتولاك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هكذا يقول تعالى، فوض أمرك إلى الله واعتمد عليه وتوكل عليه، والله والله لا يحمينك ويحفظنك ويقيمنك وينصرنك. والله يرشد رسوله إلى هذا، يقول ماذا؟ فاتخذه وكيلا، اتخذ ربك وكيلا، وكل أمرك إليه، ما هو إلى وكيل جاهل من العمال العلماء، وكلوا إلى الله عز وجل. وفي هذا إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له. هذا الذي سمعناه ينبغي أن نأخذ منه ما نستطيع، ائتساء برسولنا، اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. فما هو؟ نقوم ما شاء الله من الليل ولو نصف ساعة ولو ساعة، نرتل القرآن ونتلوه، نقوم الساعة والساعتين من الليل ناشئة الليل، فنسبح الله في الليل والنهار، نذكره دائما وأبدا، وهكذا اقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أمر الله لنا في الآيات بعد هذه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن نستمع الآن مع هداية الآيات، مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا الندب إلى قيام الليل، وأنه دأب الصالحين وطريق المتقربين. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الندب والترغيب في قيام الليل، وهو شعار الصالحين إلى يوم الدين، ولو ساعة يا عباد الله، ولو بين المغرب والعشاء، ما تقوم بالليل ساعة الأولى بين المغرب والعشاء تصلي 10 ركعات أو 11 ركعة. نعم. ثانيا الندب إلى ترتيل القرآن وترك العجلة في تلاوته. من هداية الآيات الندب والترغيب في ترتيل القرآن وفي تلاوته بدون العجلة والسرعة، كما قلت لكم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، بخلاف ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين كما يعمل الناس. الترتيل أولى، وأمر الله برسوله وفرضه عليه، ورتل القرآن ترتيلا. نعم. ثالثا صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لتواطؤ السمع والقلب فيها على فهم القرآن. من هداية الآيات أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لما؟ لتواطؤ القلب والسمع في الليل، السمع في الليل ما تسمع أحد إلا صوتك فقط، والقلب يعي ويفهم، فيتقابل القلب والسمع فيكون قراءتك كلها خير وهدى لك وعلم ومعرفة. نعم. وأخيرا الندب إلى ذكر الله تعالى بأي وجه من صلاة وتسبيح وطلب علم ودعاء وغير ذلك. من هداية الآيات الدعوة إلى ذكر الله بالقلب واللسان، وذكر الله له صور عديدة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظمها أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد على كل شيء قدير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها الأذكار، ومنها تلاوة كتاب الله كلها أذكار واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل. فلا ننسى ذكر الله ولا ننسوه أبدا والله ولو ساعة إلا إذا كنا نائمين، ما تمر ساعة بعبد الله ما يذكر الله. نعم. والآن نستمع إلى آيات مجودة مرتلة ونقول نفهم ما فهمناه منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.